الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ذكرت معنى قوله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. وكيف أن الكافرين بالله عز وجل من جميع الناس والأجناس الذين لم يعتمدوا في منهجهم على شريعة من رب السماوات والأرض خالق الكون، في تخبطهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. مع وهذه الآية، وهي آية من آيات كثيرة، كتاب الله مملوء بهذه الأنوار وهذه القواعد، لكن لما تقرأ مثل هذه الآية، لو حصرت جميع مناهج السلوك والسير في ظلها، أي حادثة تحدث أو واقعة تقع في الكون ينبغي أن تخضع لهذه الآية. أي حادثة، ما عرف حله لا يجوز لأحد أن يحرمه، وما علم الله حرمته لا يحل لأحد أن يحل، يعني لا يحل لأحد أن يحل حراما ولا أن يحرم حلالا. أصل التحريم والتحليل ينبنيان على أصل عظيم، وهو علم المفتي، إعلام المستفتي، إعلام العامل الصائد ما عليه بيشتغل، إعلامه يكون يعلم علم اليقين حقيقة هذا الشيء هو حرام ولا حلال، فلا يجرؤ الإنسان البتة على أن يرتكب الحرام، ولا يجرؤ أبدا أن يحرم حلالا. والكفار في مكة مع جهلهم وضلالهم وقلة علومهم صاروا يخترعون من عند أنفسهم أشياء يحرمونها وأشياء يحللونها، وضربت لذلك أمثلة فيما ساق الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. لاحظ، كل ما يجي مثل هذا النوع في الحديث يجي كلمة الافتراء. لاحظ، كل ما يأتي كلمة للتحليل والتحريم ويذكر الكفار يذكر بالافتراء على الله. وبين أن الذين كفروا من دأبهم الافتراء على الله، لأنهم لا يعلمون، لا يعني لا يعرفون عنه شيئا، لا يعلمون أسماءه الحسنى، ولا يعلمون صفاته العلى، ولا يعلمون أنه العزيز الحكيم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بكل خلق عليم، وأنه لا تخفى عليه خافيته في الأرض ولا في السماء، وأنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وأن نواصي جميع الخلق بيده وحده لا شريك له، يحركها كيف يشاء ويسكنها كيف يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، ويهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وأن له الحكم وله الخلق، له الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر، الخلق الإيجاد، ما في كائن في السماوات والأرض إلا أن الله هو الذي أوجده. وما دام الله هو موجد كل كائن، يجب عليك ألا تجرؤ على الله فتقول عليه الكذب والافتيات عليه، والافتيات عليه بأن تحرم ما أحل أو تحل ما حرم. وطبعا هذه وإن كانت أصلا في الكافرين، يعني كانت هالآية هي ما سوق لتوبيخ الكافرين المشركين على تعنتهم في الأحكام وتحريمهم ما أحل الله، وعدم التفريق بين الشيئين يعني ويعني ينظر هو يعني بعد ما ذكر اللي في سورة الأنعام، قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم يعني بافترائهم بقولهم الكذب، لأن الزعم مطية الكذب. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا يعني آلهتنا، سموهم شركاء. وقلت أكثر من مرة إن كانوا في مكة وفي غيرها من البلاد الموبوءة بمثل ما جاءه من الوباء يزرعون مثلا الحنطة أو الذرة أو الشعير أو الدخن، فإذا حصدوه هو في حياط، هم يقولوا الحوت هذا لله والحوت هذا لأصنامنا لآلهتنا، الحوت هذا لآلهتنا ملك لآلهتنا والحوض هذا لله، يعني يكون التصرف فيه لما هو لله والتصرف في هذا لما هو للأصنام، عن الأصنام ما لها شيء. وكان من العجب العجاب والأمر الغريب أنه لو جاءت الريح يعملونها حزم، يعني يحزمون الشعير حزم ربط والذرة ربط والدخن ربط يعني كلها اللي يزرعونه يحزمونه حزم ويربطونه ربط ويحطوها في أحياض في حوض، هذا اللي قالوا عليه حوض ربنا وهذا قالوا حوض أصنامنا. لو جت ريح من جهة حوض الحوض اللي مسمينه حوض الله ورمت حزامهم في حوض الأصنام فرحوا فرحا عظيما، طارت قلوبهم من الفرح إني حق الله راح لأصنامهم. ولو جت الريح من ناحية الثانية ورمت حق آلهتهم في حوض الله اغتموا وجاهوا من الغم ما لا يعلمه إلا الله وردوه إلى حوض آلهتهم. لو جاء صريح ورمت ما في حوض آلهتهم على حوض الله ليزعمون رجعوه، ولو جاء الحوض اللي عندي مزعمينه حوض لله مغلق حوض لله في اللي أصنامهم ما يردوه يفرحون إن راح لآلهتهم. يعني جريمة مثل ما قال ربنا فيه إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يعني يفرحون بشيء لأصنامهم أكثر ما يفرحون بشيء جعل لله عز وجل. طبعا هذا الانتكاس، انتكاس الفطرة، انتكاس العقل، انتكاس القلب، انتكاس السلوك، عدم التوفيق لما يسعد العبد في الدنيا والآخرة. ربنا لما ذكر هذه الأشياء ويجعل يجي الشيطان يغري الرجل على بنته ويقول ترى هذه إذا عاشت لأنها بها جمال ومسح الجمال شوية أول ما تولد بعد ما تولد وكذا، بمجرد ما يبدأ تشيب فيها الحياة ويبان جمالها أكثر يجي الشيطان يلقي في قلبه أن تجيب لك العار إن قعدت على الأرض فيقتلها، ولم هو يقتلها يضربها سكين، لا يحفر لها وهي حية ويدفنها، يئدها وهي الموؤودة لذكر وإذا الموؤودة تسيلت بأيدا من قتلت. الشيطان سوال وقتل وقتل بنته، ويجيها أيضا أحيانا لو جاب 4 عيال ولا 5 يبدأ يحذر الشيطان من أنت بتصرف عليه، من أنت بتنفق عليه، ولعب بعقول الكفار من أهل الغرب والشرق، وبدأ الكفار الملعوب به من الشيطان يلعبون على قلوب المسلمين من الشرق والغرب، فصار لكم حددوا الناس نظموا الناس، انتوا ما تقدرون تصرون على العيال، انتوا تصرون على العيال اما يسقط الجنين علشان ما يصير عنده عيال كثيرين وإما يعني المهم واما يقتله من خوف الفقر، يقولوا من انت تصرف عليه وصاروا في بلاد المسلمين يكتبون بلا حياء ولا خجل في صحفهم تحديد النسل أو تنظيم النسل. يا أخي تنظيم إيش؟ أنت اللي تنظم الناس، أنت اللي الأمر هذا لله وحده. المولود عندما يولد، بيكتب قبل ما يولد، يوم يأتي الماء من الرجل لا رحم المرأة، إن الملك الموكل يقول يا ربي نطفه، يا ربي على خير، يا ربي كذا، يا ربي شلد، ويكتب أجل ورزقه. لما أنت تعبان أنت فيه، يمكن هالولد ده يجيب يجعل لك الله به رزق ما يخطر لك على بال. وكم يرزق الإنسان بالضعفاء الذين عنده، وكم يرزق الإنسان بالخدم اللي ينفق عليهم في بيته، وكم يرزق الإنسان بالصرف على أهله وحريمه، وكم يبارك للإنسان. يعني الرزق ما هو بيد أحد، بيد الله وحده. وإذا كان ذلك ليش احنا قلنا ننظم الناس؟ الحين اليهود مع الملاعين وأعداء الإسلام، حتى أهل الأهواء من المسلمين، الواحد يتزوج على 18 مرة ليش؟ عشان يملى الدين عيال، صرت عيال الحين حفايظ بعضهم ما تأخذ عيالهم. يعني كم دفتر عشان يسجلوا فيه الأولاد على 70 ولد يقول لي بعضهم. وإحنا مسلمين، وفي بعض البلاد العربية صار بعض النصارى والقسس الكبار يوصوا أطباء هؤلاء الفئات الضالة المضلة بأنه إذا جاكم رأى مسلمة حامل اعملوا على إجهاضها، يعني كرهوها في الحمل وقال لهم خطر عليك، ويبي يطلع مشوه، ويبي يطلع كذا، ويطلع كذا، عشان تكره ولدها قبل ما يجي وتسقطه. وهم ينثرون الأولاد نثر بقدر ما يطيقون، إنما هذه كلها حروب، حرب لله عز وجل. ولكن دائما وأبدا اللي يحارب الرب محروب، واللي اللي اللي يقف في وجه الرب مغلوب، مجهور، ذليل، مهما كانت حواليه من ألوان العزة والغنى والقوة. ربنا لما ذكر يبين للكفار بطريق واضح جلي، وهو الذي أنشأ بعدما بين إن كيف تصرف هؤلاء المجرمون، فحرموا حلالا وأحلوا حراما، قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة في شركاء، ويحلون الميتة ويحرمون الذبيحة. هذا قال وهو الذي أنشأ جنة، اسمع وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، يعني بساتين بعضها ان الشجرة ما تقوم على الارض لحالها، لابد لها عريش من خشب او نحوي او حبال تنصب عليه وتقوم عليه، كالاعناب واجناسها كالاعناب واجناس الاعناب لا تقوم الا على عريش. الخالق فيها اللي في عنب واشباه العنب هذا العنب فاكهة مغذي بخير كثير، والناس قد كانوا في جزيرة العرب أكثر ما يعيش إلا على التمر، ما عنده إلا التمر والعنب، يعني البساتين عندهم ما يعلم بأكثر من النخل والأعناب، ورد ذكرها كثيرا في كتاب الله. وتجد العنب هذا يعني يتخذ خطوات عندما يبدأ حصر صغير ثم يكبر قليلا ما تستطيع تأكله، ثم بعد مدة ينضج، وعندما يتم نضجه تشتهي أن تأكله، وأحمر وأصمر وأسود وأبيض وأشكال وألوان مثل عسل النحل، الأبيض وأسود وأحمر من كل شكل لو جت لي ورق العنب ودرسته في حموضة أو حلو أو كذا أو كذا تجد آيات لله عز وجل. هذا في المعروشات، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، يعني وجنات لا تحتاج إلى عريش لأنها بها من الصلابة والقوة، تقوم كشجر التفاح والبرتقال جميعا أكثر أنواع الفواكه تقوم على ساق وتكبر، والنخل باسقات لها طلع نضيد، النخل من الطول كلكم تعرفونها، كل تعرفون النخيل وكيف كان. وبعدين فيها من هذا الثمر ألوان وأشكال، أبيض وأصفر وأحمر من كل لون، وكل واحد له طعم، ويخرج لك من الثمار ومن الألتار ومن الأوراق حلو وحامض ومز، يعني جامع بين الحلاوة والحموضة وأشكال وألوان. أنشأ هو اللي فعلها الحال. هل اشترك معه جبريل؟ حاشا. هل اشترى من ميكائيل او احد من ملائكه السماوات؟ ابدا. من أهل الأرض أبدا أبدا. اتوني بكتاب يقول لي اتوني ألا مشركم في السوت، اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. هذا هو الدليل. اللي يبي يتكلم لا، واللي يبي يفتي واللي يحلل الحرم لا بد أن يكون عنده دليل، عنده أرض صلبة يمشي عليها. أما كونه يخبط يخبط كالأعمى في وسط الشوك يمين ويسار ولا يدري وين يروح وين يجي، هذا ما هو حال ما يبحال دي ولا يبحى حياة سعيدة. الإنسان يركب هواه، يركب هواه ويحرم على شهوته ويحل على شهوته ويفرق بين المتماثلين تماما. فربنا يقول لنا جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون كل واحد يحتاج لدراسة تأخذ كده مئات الدفاتر، كل واحد من هالأنواع يبي دراسة مئات الدفاتر ولا تنتهي. والعجيب إن هذا هنا ذكر خمسة أشياء، وفي نفس السورة قبل ثلاث صفحات ذكر هذه الخمسة بأعيانها، بس في تقديم وتأخير. وهو الذي أخرج من أنزال من السبع أخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا خضرا نخرجونه حبا متراكبا، ومن النخل من طعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، مشتبها وغير متشابه. الآية هنا يقول وهو الذي أنشأ الخمسة، وهو الذي أنشأ جنات معروشات والزرع والنخل والزرع مختلفا نكل، وزيتون ورمان هنا قال مشتبها وقال متشابه المتشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبعدها مباشرة هذه كلها متشابهات. إيش اللي يخلي النخلة دي تحرم والنخلة دي تحل؟ إيه اللي يخلي العنب هذا يصير حلال والعنب هذا يصير حرام؟ هذا للأصنام ما يأكله كذا، وهذا لكذا وهذا لكذا. ولما قال ومن الأنعام، يعني اللي خلق لكم العنب وخلق أشجار العنب الريخوة هذه اللي ما تقوم إلا على عريش، والنخل الباسق الطويل اللي ما يحتاج عريش وكذا وكذا، هو أخرج لكم أيضا وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا. أنواع الأنعام الإبل والبقر والغنم، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، البقر ذكر وأنثى والإبل ذكر وأنثى، الجمال ذكر وأنثى، والغنم قسمين ضأن، ومن الضأن اثنين ضأن يشمل، الضأن يشمل كل الغنم طبعا، بس الغنم والمعزة المعز، وطبعا كل ما له وبر من الغنم غنم شياه، وكل ما له شعر يسمى معزة. يعني الفرق بين الغنم وبين الشاة الغنم أو العنز أو العنز إن هذه لها شعر وهذه لها وبر، لها, لها, لها صوف، لها صوف، مع أنها كلها داخلة في هذا المسمى. من الأنعام حمولة وفرشا كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل الحرام أو تحليل الحلال، إنه لكم وعدو ثمانية أزواج. شوف يعني صبر وتقسيم، عند علماء المنطق يقول الصبر والتقسيم، يعني تذكر أشياء ثم بعدين تبدأ تفصل فيها. قال ثمانية أزواج، من الضأن اثنين يعني الغنم والمعزة، من الضأن اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، كلوا مما رزقكم الله ولا تتعبوا ولا تنهوا، ومن الإبل اثنين الذكر والأنثى، ومن البقر اثنين الذكر والأنثى. كل الذكرين كل واحد الذكرين حرم أم الأنثيين؟ هم حرموها بعد ما وجدت وبعد ما انفصلت من أمهاتها من بطون أمهاتها، صارت هذه ناقة وهذا تيس وهذا جمال وهذا عند وكذا، وهذه بقرة وهذه ثور. ذكر البقر ده عندما وجدت صارت في المسرح، لكن وهي بطون أمهاتها، في بطون أمهات ما تعرفونها أنتم، في داخلها في البطن، صاروا يحرمونها وهي في بطون أمها، فيقول ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين كل الذكرين حرما أم الأنثيين عندكم دليل بأنه حرم الذكور؟ أنتم قلتم من شوية وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم في الشركاء، تأكل الحليب ويأكل الرجال. الميتة مع أنهم يقولونها حلال هم، ومع ذلك يأكلونها ونساؤهم. ولكن إذا كان بعض الأنعام إذا ولدت ما يذكها المرأة ولا تقربها، يحرمونها على نسائهم تحكم بلا دليل. ومن الإبل اثنين، كل ما ومن الإبل اثنين وبقر اثنين، ومن الإبل اثنين وبقر اثنين، قل أذكرين حرما أم الأنثيين؟ ما يستطيعون يقولوا حرم الذكور حرم، ما عندهم دليل. أما اشتملت عليه أرحام الأنثى، يعني اللي في البطون، عندكم كتاب عن نبي من الأنبياء، عن رسول من الرسل لم تنسخ شريعته بها التحريم والتحليل. ويخطب حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال، وراه البخاري ومسلم، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبع راء لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فكراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب. طبعا كون يجيب القلب وصلاحه وفساده وهو سلطان الجسد، يجيب القلب بعد ما يذكر الحرام والحلال، بعد ما يذكر الحرام والحلال يذكر القلب ويبين سبب فساده وسبب صلاحه، يعني من أكل الحرام يفسد ومن أكل الحلال يصلح، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، آله والقلب. فالقلب إذا صلح هو سلطان الجسد، إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد القلب فسد الجسد كله، فسد الجسد كله. صحيح يصير قدامك تقول كأنه صور من كبر جثته وهامته وحاله، ولكن ما يسوى عند الله بعوضة، لا يساوي عند الله شيئا، لا أبدا، لا في الدنيا ولا للآخرة. وقلت لكم النبي لما مر عليه رجل فقير ما يحترم، يعني بعض الناس ما يحترمه، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به، وجعير بن سراقة حري به، إن خطب ألا يخطب، وإن قال ألا يستمع، وإن نكح وإن شفع ألا يشفع. ثم مر عليه رجل من أغنياء المسلمين لكنه في نفاق، قال: ما تقولون في هذا؟ قال: حري به، إن خطب أن يخطب، وإن قال أن يستمع أو يسمع، وإن شفع أن يشفع. قال: هذا الأول خير من ملء الأرض مثل هذا. وهذا يضع قدامك حقيقة الميزان، الميزان الذي لا يخيس شعيرة، ميزان القسط، إنك تقيس الرجال بسلوكهم. المرء بأصغره قلبه ولسانه، إذا كان اللسان موفق للخير والقلب مستنير لأعمال الخير، هذه هي البشارة، وهذه الحياة السعيدة للإنسان. أما كل إنسان يخبط على غير بصيرة في أكله وشربه ونكاحه ومركبه وسلوكه ومسكنه وكل شيء، يخبط بأي طريقة من الطرق ويقول حلال أو يقول حلال، ما يحل لك. قلت أكثر من مرة، أكثر بنوك العالم في كل، يعني البنوك اللي في تل أبيب دمرها الله من الأرض، والبنوك اللي في أمريكا، والبنوك اللي في روسيا، والبنوك اللي في بلاد العرب المسلمين وغير المسلمين، كلهم البنوك هذه كلها تستمد من بنوك يهودية أو نصرانية، وعندهم ما فيه حرام، لأن القاعدة عند في التلمود إن الربا الفاحش لا يجوز بين اليهود، وغير الفاحش يجوز بين اليهود، الربا غير الفاحش. وأما ما بأيدي الأمميين من مال فكله حلال لليهود، كل ما بأيدي الأمميين، كلمة أممي تشمل النصارى اللي يحبون اليهود ويساعدونهم علينا، وتشمل اليهود طبعا، الأممي تشمل النصارى، ما تشمل اليهود، الأممي تشمل النصارى وتشمل كل الوثنيين غير اليهود، وهي خص كلهم يسمون أمميين، يسمون أمميين. فعندهم الربا حلال، وعندهم الزنا لا يكون زنا أبدا إلا إذا كان العنصر يهودية، يعني لو يهودي زنى بغير يهودية ما هو زنى عندهم، مثل شرب الماء أو شرب أو أكل الطعام. إذا زنى يهودي بغير يهودية ما هو حرام عندهم، وعندهم الزنا حرام، لكن بشرط ما يكون حرام إلا إذا كان الزاني يهوديين، الرجل والمرأة. أما إذا كان اللي اخترقت صار الرجل يهودي والمرأة غير يهودية أو العكس، حلال، ما في حرمة ولا شيء. فوضعوا قواعد في بنوكهم، ثم سرت هذه البنوك وامتدت لها فروع في سائر الدول الإسلامية. ثم بدأوا في السنوات الأخيرة لما سمعوا أن المسلمين في بعض البلاد الإسلامية يبحثون بكل جهودهم عن بنوك إسلامية، وقفوا في حلوك هذه البنوك. من كم يوم أفتى بعض الناس بتحليل الربا، بتحليل الربا، قامت مجلة داعرة في هذه البلد اللي صارت فيها هي الوحيدة، هي الوحيدة بين جميع جرائد هذه الدولة اللي نشرت هذا الخبر، لم تنشرها جريدة بها ريح العقل أو ريح الروح من العربية ولا غير عربية، وإنما نشرت جريدة معروفة بالدعارة من يوم أن أنشئت، من يوم أن أنشئت، فتكتب فيها مرة وتقول الآن هذه لطمة للمتطرفين الإسلاميين، يعني إباحة الربا لطمة. ما هي لطمة لهم، لطمة لك أنتم، ما هي لطمة لنا، احنا ما دمنا ما ناكل الربا ولا نتعامل به ما همنا، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم تعملون. وتقول انا الان لمحو البنوك الاسلاميه، هي تقول كده في جريده في بلاد عربيه اسلاميه، تدعي دعي وتقول ان الان انا الاوان لقط. هم لما شافوا ان الناس اللي يتعاملون بالمعاملات الاسلاميه او يتظاهرون بها صاروا من اغنى البنوك، فبدوا يفتحوا صناديق، بعضهم على 50 صندوق معاملات، ويكتبون لها قواعد لإباحة، ويجيوا لك عالم مفتي يفتيهم بأن هذه كلها حلال. هل عندنا عملية سبهلة؟ لا. في عهد حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لما رجل يمشي اشترى سلعة، وقبل ما يستلمها من البائع، صحابي، وقبل ما يستلمها من البائع هو يمشي لقاه واحد، قال تجيت السلعة دي؟ قال نعم. قال أربحك فيها كذا. يقول الصحابي، الحديث صحيح، هممت أن أضرب على يده، يعني بالبيع، وإذا شخص من خلفي ممكن يمسكني بيده بذراعي، يقول لا تبع ما لم تقبض، ما دمت ما قبضتها ما يحل لك تبعها، ما دمت ما استلمتها وحزتها فلا يحل لأحد أن يبيع طعاما اشتراه قبل أن يقبضها. فيروحوا جماعة التورخ للبنك ويقولوا احنا نبي 100,000 ريال، اعطينا بها سيارات، او اعطينا بها حديد، او اعطينا بها قمح، او اعطينا بها رز، او اعطينا بها سكر، او اعطينا بها كذا كذا. يقول يلا هذه 80 100,000 ان كانوا يبوها قروش بقروش، يقول لهم 100,000 نعطيها لكم 80 و20 لي. هو ما راح ولا جاء، فيستلم هذا، هذا ما هو تورخ، ده هذا قرض ربوي محض، ما يحتاج لمفتي لتحريمه. لكن الثاني يقول عندي حديد بكام؟ 100,000، هو يساوي 80، يقول للمحتاج هذا 100,000، يقول أنا أخذته 100,000، يقول له نعطيك أنت 80، ما نعطيك 100,000، وأنا ببيع لك عشان تسددني. انباعوا على اللي اشتراه منه فهي عينه محرمة عند جميع اهل الاسلام. انباع السلع اللي اشتراها من اي شخص، من بك ولا غيره، اذا يعني اشتريت سلعة من واحد، انت ما قصدك السلعة، تروح تشتري قمح انت ما تريد القمح، تريد تشتري رز انت ما تريد الرز، تريد السكر انت ما تريد السكر، تشتري ملابس انت ما تريد الملابس، ما تحتاج ملابس، تريد سيارات انت ما تريد سيارات، تريد تشتري حديد انت ما تريد حديد، وش تريد انت القروش؟ انت بتشتري السلعة هذه من الرجل بالسعر اللي حددها لك عشان تبيعها باقل من قيمتها عشان الورق. هذا يسمى التورق، لانك المقصود منها الحصول على الورق لا على السلعة. المقصود منها العلماء من قديم الزمان سموها التورق لأنها أنت لا تقصد السلعة، ما تريد حديد ولا تريد قمح ولا تريد ذرة ولا تريد شعير، ما تريد أي، تريد القروش. فيعطيك يبيع عليك السلعة وهي عنده في مخزنه، في مخزنه، وبعدين من أنت ما أنت ما عندك قروش فيقيد عليك قيمتها بأقساط أو في وقت محدد، في وقت محدد، وينزل لك 120 أو 130 من قيمتها، من قيمة يعني يبيعها عليك بأغلى من قيمتها 20% أو 30% أو 40%. وبعدين إن أنت أخذتها، أخذت السلعة الحديد أو رز أو سكر أو سيارات، شيء ينقل، إذا كان شيء ينقل، أما الشيء اللي لا ينقل كالدور، الدور ما بتنقل، فنقلها تخليتها بينك وبين البيع والمشتري، يخليها البيع للمشتري، هذه ما هذا نقلها، نقلها تقليتها. لكن قمح رز سكر سعيد لابد من نقله. وجاء الحديث في البخاري ومسلم بتحريم بيع الطعام بعد شرائه قبل نقله، في البخاري ومسلم أنه لا يحل لأحد أن يبيع طعاما اشتراه قبل أن يقبضه، بعد ما يقبض له الحق، بعد ما يقبض له الحق بيع بقليل ولا بكثير، يعني لو اشتراه بمية وبعض عشرة ما نقول له حرم عليك، هو حر في نفسه، بس بشرط ألا يبيعه على الذي اشتراه منه، لأنه لو باعه على عين المشتري اللي اشتراه منه، لو باع الرجل اللي أخذ القمح ده أو الحديد أو غيره، لو باعه على نفس اللي اشتراه منه ما يحل بإجماع أهل العلم. أنا أقول بإجماع أهل العلم لأن ما في شواذ قالوا يجوز، مع أن أكثر المسائل يجيك فيها شواذ، يعني مثل تحريم الطعام قبل القبض، هذا خالف في عثمان البتي وقال ما يشترط، ما يشترط القبض في الطعام. وأجمع علماء الشريعة كما نقل ابن عبد البار ونقل ابن المغني في ذاك ابن قدامة في نونك غيرهم، إجمع أهل العلم على أن الطعام لا يحل بيعه إذا اشتريته إلا بعد ما تنقله من محله وتؤويه إلى رحلك، إلى رحلك. وفي البخاري كانوا يضربون إذا اشتروا شيئا وباعوه قبل قبضه من الطعام، إذا اشتروا طعاما في السوق، أكوان من الطعام اشتراها في السوق وقبل ما يأويها إلى رحاله أو إلى حوشه أو إلى بيته أو إلى محللوه يضربونه في عهد رسول الله، جاء في البخاري هذا الحديث في البخاري، يضربونه. وابن عباس يقول لا أرى لا أو لا أحسب كل شيء كما جاء في البخاري، لا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل الطعام. لكن جماعة من العلماء قالوا لا، تحريم النقل البيع قبل النقل خاص بالطعام، أما غير الطعام يجوز بيعه قبل النقل. وابن عباس يقول لا، أنا لا أحسب كل شيء، هذا ابن عباس حبر الأمة ترجمة القرآن، لا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، مثل الطعام. ولم يعلم من الصحابة مخالف لابن عباس، يعني ما علم أن واحدا من أصحاب محمد قال إن الحكم هذا خاص بالطعام، لأن جاء التصريح بلفظ تحريم بيع الطعام قبل قبضه. فيجيك واحد عشان يسهل للناس يقول له ان البنك يبي يعمل له وكالة عشان يبيعه، البنك يبي يبيع لك وكالة يبيع فيه، يعني البنك يبي ياخذه ويبيعه على واحد غيرك بنفس السعر وياخذ قروشه وياخذ القروش وهك ويعطيك القروش اللي اخذتها من الرجال، يعني يبيع عليه مثلا هو باع عليك ب80 باع عليك ب100 ما عليك ب100 وانت ما تقدر تبيعه ب100 ما تبيعه الا ب80 ما يجيب الا 80 هو. يروح يبيعه على واحد ب80 اذا باع على واحد ب80 ياخذ الفرق هو. انت بتقول ان البنك هو اللي وقع في الربا، انا ما وقعت، انت اللي اكلت الربا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكل الربا وكاتب الربا وشاهدي الربا. النبي عليه الصلاه والسلام لعن اكل الربا وموكله، اللي السبب له في ان ياكل الربا، لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي. فينبغي المسلمين يتنزهوا. وبعدين ما في شيء جاء الاذن بحرب من الله مثل ما جاء في الربا، قال ذروا ما بقي فان لم ذروا ما بقي من الكتب فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، والحرب تبي تعمل ايه؟ تدمر العامر وتخرب العامر، تخرب البيوت ويمكن تموت العيال، ويمكن يجيك بلا ما تحصل ولا توصل ولا تروح ولا تسعد في دنياك وتشقى عندما تتعامل به. لا تغتر، لا تقول ان اليهود اللي عندهم مدار كلهم يتعاملون بالربا وعندهم اموال وعندهم عيال. يا اخي قل راك الرب عز وجل، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. والله عز وجل اذا غضب على قوم رزقهم من حرام، اذا غضب على قوم رزقهم من حرام واذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه، يتوسعون في الحرام. اذا غضب عليهم بارك لهم في الحرام اللي عندهم، يعني ويخليه ينمو. ما هو ينمو بس، ينمو عند الناس لكنه لا ينمو عند الله. وما أتيتم من ربا ليربوها في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوليكم تضعفون. اللي يبي يتوسع لدنياه وأخرى يتعامل بغير الربا. وأبواب كثيرة جدا أخي المضاربة، قلت لك من أوسع أبواب الربا. جاء في بعض الآثار تسعة أعشراء الرزق في التجارة. تسعة أعشراء يعني أعشار، تسعة أعشراء الرزق في التجارة يعني والرزق والواحد في المواد الأخرى. ويقولوا الصرف كونك تبيع في الدراهم وتشتري في الدراهم حلال، يعني قبض يدا بيد مثل مثل إذا كانت من جنس واحد. ومع ذلك هي أردى أنواع أنواع الرزق، أردى أنواع الرزق الصرافة، وأطيب أنواع الرزق الزراعة وهي أقلها، أقل أنواع الرزق الزراعة وهي أبرك أطيبها عند الله عز وجل، أطيبها عند الله عز وجل. الباقي حلال لكن ما يصير مثل الزراعة في الطيب، والبقع أيضا حلال ولكن ما هو مثل الصرافة في رداءة الرزق، في رداءة الرزق. يعني على الإنسان أن يلتمس مرضات الله، لأن السعادة والعزة ورغد العيش في طاعة الله عز وجل. ربنا يقول هنا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، الرزق اللي ستنتفعون به أنت رزق من الله عز وجل، عيونك رزق، علمك رزق، أعصابك رزق، حياتك رزق، وحتى موتك رزق كذلك. لأن ينبغي للمسلم أن يكون حياتي لله ومماتي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت بأن محمد وأنا أول المسلمين. هذا عيالك رزق ما في إشكال، أموالك رزق ما في إشكال، لكن ويرزق الله الحلال، ويرزق الله الحلال فاعلمه، ويرزق الحرام المكروه والمحرمة، كله من عند الله، رزق كله من عند الله. بس ما يأمرك بالرزق الحرام. يعني ومن ثمرات النخيل والأعناب، وهي طبعا خلقها الله طيبة طاهرة، تتخذون من السكر رزقا حسنا، تعصرون من العنب والتمر خمر، وتأكل وعدكم يأكل على طبيعة الذي فطره الله عليها، فيستفيد جسمه وجسمانه وعقله يستفيد وكل حالة يستفيد ويبارك لي. أخ بعض الناس، كان واحد عالم كبير في بعض البلاد الإسلامية أعرفه أنا، كان إذا زاره العلماء يجيب لهم ذرة من أرضه من زرعته، وقول كل الذرة هذا لعل واحد منكم يصيب زوجته الليلة وتأتي بولد يكون آكل هذه الذرة يبارك له فيه، على أساس إن الله سبحانه يبارك لكم إذا كلت اللقمة الحلال. إذا كلت، يقول العلماء اللي جايين يزورون، عشان إذا كلت اللقمة الحلال يمكن حتى لو جاك ولد من ليلتكم هذه يبارك الله له فيه. وهذا ما هو كثير، هذا ما هو كثير. يعني الإنسان كلما أكل الحلال، يعني إذا أردت أن تحس تستشعر سعادتك في سلوكك ونومك ويقظتك، احرص على أكل الحلال. ولذلك لما جاء سعد بن أبي وقاص خال النبي محمد، يقول ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، يقول أطب مطعمك تستجب دعوته، أطب مطعمك. قلت لكم حديث اللي في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الرسول كونوا من الطيبات وأعمالوا صالحة، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني ما يمكن يستجاب له. وأنا ذكرت أظن مرة في حديث، هو موضوع الحديث ما هو صحيح، لكن يذكر أن موسى عليه السلام رأى رجلا يمد يديه للسيارة يا ويبكي ويضرع يا رب يا رب، فيقولون موسى قال يا رب أمسك، أعوذ بأن أقول على الله بغير علم، أمسك، قال لو بكى حتى تلفت نفسه ورفع يديه حتى بلغت عنان السماء ما استجبت له، قال لما قال لنا في بطنه الحرام وفي يتيه الحرام وعلى ظهره الحرام. وهذا طبعا من ضعف الحديث الصحيح اللي أنا قلت الآن، حديث أبي هريرة، هذا الحديث صحيح، حديث صحيح لا في إشكال فيه ولا ريب، هذا هو. فربنا يقول فجعل وقل الله أذن لكم أروني، يعني أخبروني قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. وهذا طبعا ينبغي لي ولكل من ينتمي إلى العلم ولكل من لا ينتمي إلى العلم ولكل من يتعرض للفتوى أن يضعها نصب عيني، هل الله أذن لي بما أقول ولا لم يأذن لي؟ يعني أنا إذا قلت حلال أنا عارف دليل الحل، وإن قلت حرام أنا عارف دليل الحرمة، ولا خط عشوى مثل الناقة العامية اللي تجري في الشوك؟ يعني ينبغي لكل مفتي صغيرا كان أو كبيرا ولكل من يتكلمك بتوقع عن الله، أنت عندما تفتي كأنك بتوقع عن الله بأنه أباح كذا، عندما تقول حلال، لأن أصلك أنت ما تحل، أنت أصلك لو تحل أو تحرم من عند نفسك جعلت نفسك طاغوتا وأشركت بالله، ومن أطاعك كان مشركا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال عدي بن حاتم رضي الله عنه ما كنا نعبدهم يا رسول الله، قال أما كانوا يحلون لكم ويحرمون؟ يعني يقول كل شيء ده حلال تقولوا حلال ويقولوا حرام تقولوا حرام، يحرمون ما حل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فأنت عندما تقول هذا حلال معناه قلت ربنا أحله وأباحه، فلا بد أن يكون معك إذن. الإذن يجي منين؟ إما من الله في الكتاب أو من الرسول في السنة، إما من الله في الكتاب وإما من الرسول في السنة. وقلت لكم البارحة عندما اعترض بعض الإخوان اللي قاعدين وقال البخاري في حديث ضعيف، لأن فلان قال لهم فلان إيش اللي قال لكم ده فلان يعادي البخاري ده، لما اجتمعوا كل علماء الأرض اللي موجودين الآن وحصرتهم وجعلتهم رأس واحد وفكر واحد ما وصلوا لدرجة جعل علماء الدنيا، لأن اللي في عصره كالإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل وأئمة الدنيا المعاصرين كلهم يرون أن البخاري لا يعادله أحد. فتجوا في ذلك الزمان وتقولوا العالم الفلاني قال العالم الفلاني أباح الاشتراكية، والعالم الفلاني أباح كذا وأباح اللي أنت بتقول لي عليه ده، أباح أمور أعلم علم اليقين، بعدين هو كذب نفسه فيها، بعدين قال أنا أخطأت. عندما ألف كتاب عن الإسلام والأوضاع الاقتصادية وقال في المقدمة أنا أول من دعا الاشتراكية في هذه البلاد قبل 2002، ويتباهى بأنه دعا الاشتراكية، وتيجي تقول لي هذا يقول البخاري ضعيف فيه، هذا اللي يقول البخاري ضعيف ده يا أخي الإنسان اللي أعور ما يعير الأعمى ما يعير الأعمى الأعور، لأن الأعور يشوف شوية لعين يشوف بها، أما واحد ده ما يشوف خالص مقابل أبي عبد الله. وقلت لك البارحة إن الخطاب يقول من يعترض، الدارقطني رحمه الله وعفى عنه ما اعترض على البخاري، يعني قال إن في حوالي 40 أو 30 أو 20 حديث في البخاري منتقد عليهم، يعني منتقد على انتقادات الدارقطني لأبي عبد الله. وانتقاده يجي منين؟ الانتقاد يجي، أنا قلت لك إن البخاري ومسلم لهم مزايا لا وجود لغيرهما فيهما. البخاري يشترط في أن من يروي عدل يكون عدلا ضابطا، عدلا ضابطا ثقة، والذي روى عن الشيخ برؤيته ولقياه، يعني ما يكون معاصر، الشيخين متعاصرين يقول حتى فلان قال فلان أو عن فلان، لا بشرط اللقي، هذا البخاري يشترط أشهد من مسلم طبعا يشترط اللقي، فيروي يكون الحديث بهذا الشكل. قد يكون الحديث صحيح السند ولكن متنه ضعيف لأنه يخالف صريح كتاب الله وسنة رسول، مثل اللي يقولوا الربا يفتوه يخطبوا بها الخطباء، يخطب بها الخطباء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ينكح أمه هو لو عقد عقده ليس عنده، لو عقد عقده على امه وجب قتله من غير ما ياتيها ولا يقربها. لو واحد عقد عقده على محرم، على محرم على اخته، لو واحد عقد نكاح عقد نكاح على اخته من غير ما يدخل عليها، لو واحد عقد عقد نكاح على اخته او امه اللي وردت في القران بتحريم حريتكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم، لو عقد واحد عليها من غير ما يدخل عليها ولا ينفذ العقد يجب قتله لانه مرتد عن الاسلام. فيصير ايسر انواع الربا مثل الزنا بالام، هذا كلام ده يقولوا عاقل. ولذلك البيهقي قال هذا حديث، وطبعا رواه الحاكم، والحاكم هو بذاك الحاكم لما رواه قال صحيح على شرط الشيخين او شيء من القبيل. وقال البيهقي هذا الحديث صحيح اسنادا منكر متنا ولا اعلمه الا وهما. هذا في تقرير كلامي ده في الترغيب والترهيب للمنذري لما رواه، ترغيب والترهيب للمنذري لما روى الحديث هذا ذكر هذا الكلام للبيهقي. قال البيهقي يقول هذا الحديث اسناده صحيح اسنادا منكر متنا ولا يعلمه الا وهما. وقلت لك ايضا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول انزل القران سبعه احرف، ما يقول ان شئت قلت عزيزا حكيما، ما كان غفورا رحيما، ما لم تؤدي تودي الايه رحمه بعذاب او ايه عذاب ورحمه. ومع ذلك يقول انه اجمع اهل العلم على بطلان العمل بهذا الحد لانه صار القران. ربنا يقول قل ما يكون لي ان اودي له من تلقاء نفسي. أنت إذا كانت الآية عليما حكيما تكون أنت غفورا رحيما، هذا لا يحل لك. بل لو قصدتها وتعمدتها يقع عليك أن تخرج من دين الإسلام، لأنك تعرف كلام الله من بعد مواضعه. ما يحل لك أن تفعل هذا، ما يحل بحال من الأحوال. هذا مثال. فعند ربنا يقول الله أذن لكم، وقال قل مرة ثانية قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. كرر كلمة قل، ما قال يعني كان يقدر يقول الله أذن لكم، يعني عندكم إذن من الله بأن هذا حلال وهذا حرام عشان تكون مشيتوا على أرض صلبة وعلى قواعد صحيحة؟ ما عندكم لا إذن من الله ولا حتى عقل سديد رشيد، مع أن العقول لا يمكن أبدا أن تستبد بتحليل الحلال وتحريم الحرام، العقل الحال ما يستطيع. وأنا ضربت أمثلة كثيرة بأن بعض بلاد المسلمين كلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسوله، يتفاوتون في أمور عادية ما هي عبادية، يتفاوتون في أمور عادية. قلت مثلا بعض البلاد لو قطعت البنت ما زفت إلى زوجها ليلة إلى زوجها في بيته. بعض البلاد يعني يرون من أنكر المنكر إن إذا خطب بنتك واحد وعقدت له تروح تشيلها وتوديها عنده، أنت تزفها له ما هو اللي يجي عندها هو. ونفس هذه في بعض البلاد من أنكر المنكر أنت أن يدخل الرجل على زوجه على زوجته في بيت أهلها. يعني بعض البلاد من أنكر المنكر إن الرجل يدخل على الزوجة في بيت زوجها أول في بيت أهلها أول ليلة. وابن الورد يقول ولا تسكن في دارها عند أهلها تسمع إذا ألوان من المعدد. ويرون أن دخول الرجل على المرأة عار، إذا دخل عليها يقول لها سودت العمامة، يقول لها أهلها اللي يعيرونها يقول سودت العمامة إني دخل عليك الرجل في بيت أهلك. مع أن في بلادي يعني نجد مثلا وغيرها أبدا من حاجة طبيعية بل هي سعادة عندهم أن الرجل يدخل عليها في بيت أهلها، كون يخدها باخر الليل ولا باكر ولا عقبه فهو بس يدخل عند أهلها، هذه عادة عندهم. يعني عادتين في بلدين إسلاميين، واحد يجعلها من أقبح القبائح ويجعل من أحسن الحسنات. إذا العقل ما يحكي لحاله، العقل ما هو ما يستحقه، يقضى. يقول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وإحنا جربنا في أنفسنا، يمر علينا ساعة في شيء من الأشياء نتمنى أن يحصل لنا ونتمنى ويمكن نبذل جهد في تحصيله، ثم يجينا وقت ما هو بعيد نندم أشد الندم على تحصيله ونتمنى أنه لو لم يكن. يعني هذا في الشخص الواحد، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسن ما ليس بالحسن. هذا طبيعة البشر. إذن هم محتاجين أمس الحاجة إلى نظام إلهي سماوي يبعث الله به الرسل وينزل به الكتب حتى يمشي الناس على بصيرة وعلى منهج، كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، والله أعلم.